اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في تحديد ساعة الجمعة على أقوال عديدة جدا، وربما يكون أشهرها وأظهرها في ذلك هي 4 أقوال، ومنهم من أوصلها إلى 10 الأقوال، ولكن نقول أشهرها في ذلك قولان. القول الأول أنها تكون في آخر ساعة من النهار، وهذا جاء في عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس وغيرهم، ومنهم من يقول إنها التي تكون بين جلوس الإمام وقيام، ومنهم من يقول انه يكون بين الخطبتين. وعلى هذا نقول ان الارجح في ذلك في كلام العلماء انها اخر ساعه من نهار الجمعه، اخر ساعه من نهار الجمعه، ومنهم من يقول انها تنتقل لا وقت لها، سواء وتبتدي من اول النهار وتنتهي في اخره، وقد تكون في اوله واوسطه واخره، ولا صله لها بعباده الصلاه، لا صله لها بعباده الصلاه، بل هي اوسع من ذلك، والله اعلم.